وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع. النبي معاك اللي انشل حتى للصبح. انا عارف انت جاي لحد الله يسلمك. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. وحرمنا عليه فبصرت به عن وحرمنا عليه المرضع من قبل فقالت هل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها لا تحزن ولتعلم اشحط الله يا حنان عليك الله الله الله ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وكذلك نجزي المحسنين. ما يزداد من نعيمه. نبي وكذلك نجزي المحسنين. ونعم الجزاء. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه Thank you. ابدا ايه الاخبار اللي قالك عندنا انت ما عرفتش الخليفه ابدا ايه اللي عم تعرف الحلوه دي إنه هو الغفور الرحيم وجاء من أقصى المدينة يسعى وجاء قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من أكبر. وجيء رجل من أقصى المدينة يسعي قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها قال رب نجني من القوم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن